الدرس 130. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب العدة والحجاج والاستمرار وغير ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله: باب العدة والإحتاج والاستبراء. هذه أحكام تترتب على الفرقة بين الزوجين، فإذا افترق الزوجان فإنه ترتب على فرقتهما هذه الأمور: العدة وهي التربص والانتظار بعد الفراق مدة محددة شرعا حرمة للنكاح الذي انتهى، واستبراء لرحم المرأة المفارقة لئلا يكون فيها حمل، وإعطاء المهلة للزوج ليراجع إذا كان الطلاق رجعيا، وإظهار الحزن على المتوفى إذا كانت الفرقة بالوفاة. هذه من الحكم التي شرعت من أجلها العدة. والإحداد هو تابع للعدة، ما هو تجنب المعتدة للزينة وما يرغب بنكاحها، فتجتنب كل ما يرغب بالنظر إليها ويرغب بالزواج منها، ذلك حماية للعدة أو من تحريم الوسائل التي تفضي إلى المحرم. تجتنب المعتدة مدة العدة ما يرغب فيها، ما يرغب الرجال والخطاب فيها مدة العدة حماية للعدة. وأما الاستبراء فهو استبراء الرحم من الحمل، وذلك يكون للإماء المملوكات، فإذا ملك أمة بشراء أو بهبة أو بقسمة من الغنيمة في الجهاد، فإذا ملكها بأي نوع من التملك أو بإرث فإنه لا يحل له أن يقعها حتى يستبرئ رحمها لئلا تكون حاملا قبل أن تصل إليه. هذا هو الاستبراء، وهو نوع من العدة إلا أنه خاص بالإناء. نعم. هل النسوة لما قال أن سبيعة الأسلمية رضي الله عنها نفست فترباتها وبناء الليالي، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنت من أمره فأذن لها فنكحت، رواه البخاري وأخذ في الصحيحين. وفي نقل إنها وضعت بعد وفاة زوجها بأربعين ليلة. وفي نقل مسلم قال الزبير: ولا أرى بأسا أن تزوج وهي في دمها، ولا أنه لا يقربها زوجها حتى تظهر. هذا حديث سبيعة الأسلمية أنها نفست، يعني ولدت بعد وفاة زوجها، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم هل تتزوج، فأذن لها صلى الله عليه وسلم. وذلك أن المفارقة، إما أن تكون مطلقة وإما أن تكون متوفا عنها. والمطلقة إما أن تكون حاملا أو تكون غير حامل، وإما أن تكون ذات حيض أو ممن لا يحيضن. والمتوفى عنها كذلك، إما أن تكون حاملا أو تكون غير حامل. هذه أحوال للنساء المفارقات، وكل نوع له حكم. فأما المطلقة التي تحيض فعدتها ثلاث حيض، قوله تعالى: والمطلقات تربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، يعني ثلاث حيض أو ثلاثة أطهار على الخلاف. وأما المطلقة التي لا تحيض لصغر أو لإياس، بلغت سن الإياس، كما قال الله: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. وأما المتوفى عنها إن كانت غير حامل فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام، قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر. هذا إذا كانت غير حامل. أما إذا كانت حاملا كما في حديث سبيعة هذا، إذا كانت حاملا توفي زوجها وهي حامل، فإن عدتها بوضع الحمل عند جمهور أهل العلم، فإذا وضعت حملها بعد الوفاة انتهت عدتها، ولو بلحظة، ولو ولدت بعد الوفاة بلحظة انتهت عدتها، قوله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. هذا عام في المطلقة وفي المتوفى. المطلقة وهي حامل عدتها وضع الحمل، والمتوفى عنها وهي حامل عدتها وضع الحمل، لعموم الآية الكريمة: وأولاة الأحمال أجلهن، أي من طلاق أو وفاة، أن يضعن حملهن. وحديث سبيعة يدل على هذا، فإن ولدت بعد وفاة زوجها سعد بن خولة رضي الله عنه، وولدت بعد وفاة زوجها في رواية بعد 40 يوم، وفي رواية مطلقة لم تبين المدة، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتزوج. هذا دليل على أن عدة المتوفى عنها وضع وهي حامل وضع حملها، فيكون مخصصا، يكون ذلك مخصصا لقوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، إنها إذا كانت حاملا فإن عدتها وضع الحمل، ولا تنتظر أربعة أشهر وعشرة أيام. هذا من باب التخصيص، تخصيص آية بآية وحديث. وهذا قول جمهور أهل العلم، حتى إن أحد الرواة كما سمعتم قال: لو تزوجت في دمها، يعني وهي ينزل منها دم الولادة، صح زواجها، لكن لا يطأها زوجها حتى ينتهي نفاسها، حتى ينقطع الدم. أما العقد فإنه يصح، ولو عقد عليها في حالة اللحظة التي أعقبت الولادة. وذهب بعض العلماء كابن عباس وغيره إلى أن عدتها أطول الأجلين، لأنها تنازعتها آيتان، المتوفى عنها وهي حامل تنازعها آيتان، آية تقول: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، وهذه عامة في الحامل وفي غيرها، وآية تقول: وأولاة الأحمال أجلهن، أن يضعن حملهن، وهذه عامة في الحامل وفي غيرها، فتعارض عموما تعارض عموما، فقالوا إذن تكون عدتها أطول الأجلين. إن كان عدتها بالأربعة أشهر وعشر أطول فهي تعتد بأربعة أشهر وعشرة أيام، وإن كان عدتها بوضع الحمل أطول فإنها تعتد بوضع الحمل أطول الأجلين. هذا قول ابن عباس خروجا من عموم الآيتين، تبعه جماعة على ذلك، ولكن الجمهور على القول الأول أن عدة المتوفى عنها وضع الحمل، بقول عموم قوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، ولحديث سبيعة الأسلمي يكون ذلك مخصصا لآية والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، أن ذلك خاص بغير الحامل، وهذا هو الصحيح الراجح الذي عليه جمهور أهل العلم. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت أمر رسول الله أن تعتد بثلاث حيض، رواه ابن ماجه ورواه رواته ثقات لكنه معلوم. نعم. هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن بريرة أمرت أن تعتد بثلاث حيض، فقصتها أنها كانت مملوكة، كانت مملوكة وتحت مملوك، هي مملوكة وزوجها مملوك، فكاتبها أهلها، يعني باعوا عليها نفسها بمال تدفعه إليهم وتعتد، فتعهدت عائشة رضي الله عنها أن تدفع لهم هذا المال وأن يكون ولاؤها لها لعائشة، فدفعت لهم المال فعتقت بريرة وصار ولاؤها لعائشة، فهي إذن مولاة لعائشة. فلما عتقت خيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين أن تبقى تحت زوجها المملوك وبين أن تفارقه، لأنها أصبحت حرة تحت عبد مملوك، فخيرها الرسول صلى الله عليه وسلم في البقاء تحته أو في المفارقة، فاختارت المفارقة، اختارت المفارقة. فقول عائشة أمرت بمبني المجهول، الآمر هو الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابي إذا قال أمر بكذا أو نهي عن كذا فهذا له حكم الرفع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يأمر وينهى إلا الرسول عليه الصلاة والسلام. فدل هذا الحديث على أن المعتقة لها حكم الحرة، تعتد بثلاث حيض، أخذا من قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، وهذه مفسوخة نسخت نفسها فتأخذ حكم المطلقة تعتد بثلاث حيض لأنها أصبحت حرة، والعبرة بها هي لا بزوجها، العبرة بالعدة بالمرأة لا بالرجل. نعم. وعن الشعبي بن خالد بنت قيس رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بالمفرقة ثلاثة ليس لها اثنتنا ولا نفقة، رواه مسلم. هذه قضية المطلقة الباعين، الباعين بطلاق ثلاث أو بطلاق على عوض، والبائن هي التي ليس لزوجها عليها رجعة، هذه البائن تكون بينونة كبرى وتكون بينونة صغرى، فالبائن ليس لها نفقة على زوجها وليس لها سكنة، بدليل حديث فاطمة بنت قيس لأن زوجها طلقها طلاقا باتا، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تطلب منه النفقة، أن يحكم لها بالنفقة على زوجها على مطلقها، بين لها صلى الله عليه وسلم أنه ليس لها عليه سكنى وليس لها عليه نفقة، وإنما هذا خاص بالمطلقة الرجعية، طلقها الرجعية لها النفقة ولها السكنة. قال تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء طلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة، إلى قوله تعالى: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. فالمطلقة الرجعية لها النفقة والسكنة لأنها زوجة ما دامت في العدة، ولزوجها أن يراجعها ما دامت في العدة. أما المطلقة البائن فليس لزوجها رجعة عليها، وليس لها نفقة عليه، وليس لها سكنا عليه. وهذا أحد أقوال ثلاثة لأهل العلم، أنه ليس لها سكنا ولا نفقة. والقول الثاني أن لها السكنى والنفقة، وهو قول أبي حنيفة أن لها السكنى والنفقة، أخذا من قوله تعالى: أسكنوهن من حيث سكنتم، لأن النفقة ولها السكنى. والقول الثالث أنه ليس لها نفقة ولكن لها السكنى، ليس لها نفقة ولها السكنى. أصح هذه الأقوال هو القول الأول، أنه ليس لها سكنى ولا نفقة، لأنه ليس لزوجها عليها رجعة، فليس لها عليه إذا نفقة ولا سكنى. وحديث فاطمة بنت قيس هذا صريح في المسألة ونص في المسألة، وهي صاحبة قضية وجاءت تطلب النفقة، فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس لها نفقة ولا سكنى، فهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. نعم. وعن أم رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحب امرأة مبتلى بنت فقتلها إلا على زوج مقطع أكثر وأحرى، ولا تحب ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصر، ولا تتحب ولا تبشر إلا إذا رهبت مدة من قسط أو أقطار. متفق عليه، وهذا أخ مسلم ولأبي داود ومسلم من زيادة. ولا تقترب هذا الحديث برواياته في موضوع الإحداد، والإحداد من أحكام العدة، والإحداد معناه أقول من الحد وهو المنع، أقول من الحد وهو المنع، أي أن المعتدة تمتنع من الزينة، من التزين، ومن التطيب، ومن الخروج من البيت الذي توفي زوجها وهي فيه. فالمعتدة من الوفاة يجب عليها الإحداد، المعتدة من الوفاة يجب عليها الإحداد، ويتلخص في أربعة أشياء أو خمسة أشياء. الأول أنها تتجنب الزينة في بدنها من الأصباغ والكحل والألوان التي تتزين بها النساء بالمساحيق والخضاب وغير ذلك، فلا تجمل بدنها بشيء من ذلك. وكذلك لا تتزين بالحلي، فلا تلبس الحلي في يديها أو في عنقها أو في الخواتم والأساور، تتجنب لبس الحلي ما دامت في العدة. وكذلك تتجنب الزينة في الثياب، فلا تلبس ثياب الزينة المصبوغة بالزينة، وإنما تلبس ثيابا ليس فيها زينة، ثيابا عادية ليس فيها زينة، سواء كانت زينتها بالصبغ أو كانت زينتها بالنقوش. فلا تلبس المحدة، لا تلبس ثياب الزينة. قيل كما هي معتدة إلا ثوب عصب، وثوب العصب نوع من الثياب اليمنية، يقولون نوع من الثياب اليمنية يكون فيه خط أبيض معصوب، يعني بخط أبيض كالعصابة عليه، فهذا تلبسه لأنه ليس من ثياب الزينة. وما عداه فلا تلبس أي ثوب فيه زينة، سواء زينة صبغ أو زينة تسجيل وتطريز ونقص وغير ذلك. وكذلك تتجنب الطيب بجميع أنواعه، لا تتطيب في ثيابها ولا تتطيب في بدنها بجميع أنواع الطيب، ولا تغتسل بالطيب، تتجنب الأشياء المطيبة التي يبقى لها رائحة من الصابون المطيب أو المحاليل المطيبة، تتجنبها وتتنظف بشيء ليس فيه طيب كالسدر والصابون الذي ليس فيه طيب والشامبو الذي ليس فيه طيب، تستعمله في الغسيل لا بأس بذلك. أما ما كان طيبا أو كان مطيبا فإنها تتجنبه مدة العدة، إلا أنها إذا اغتسلت من الحيض فإنها تأخذ قطعة من عود القصب وهو نوع من البخور الهندي ويستعمل للدواء. عود القصب مشهور عند الناس وعند العطارين، وهو نوع من البخور يتطيب به ويتداوى به مثل الكافور. وهناك عود الألوة وهو البخور الذي معروف عند الناس، هذا عود بخور وهذا عود قصب، كلاهما ممنوعة منه لأنه من الطيب، إلا أنها إذا اغتسلت من الحيض تأخذ من عود القصب نبذة مسحوقة وتضعها في مخرج الحيض لأجل إزالة الرائحة الخبيثة من فرجها، أو ظفار، أظفار أيضا نوع من الطيب، أظفار نوع أيضا من الطيب يسحق ويتبخر به، فإنها تأخذ نبذة من عود القصب أو من الأظفار فتطيب بها مخرج الحيض لأجل إزالة الرائحة الكريهة. هذا يباح للمعتدة من الوفاة أن تستعمله عند الاغتسال من الحيض فقط، عند الاغتسال من الحيض فقط. وكذلك من أحكام الإحداد أنها تبقى في البيت الذي توفي زوجها وهي فيه حتى تكمل العدة، قوله صلى الله عليه وسلم انفثي في المنزل حتى يبلغ الكتاب أجله، تبقى في البيت ولا تخرج إلا لحاجتها في النهار فقط، فترجع في الليل وتبيت في المنزل. هذا هو الإحداد وهذا ما يلزم المحجة. أما أنها تكلم الناس، تكلم بالتلفون أو ترد السلام أو يدخل عليها الرجال وهي متحجبة إذا كانوا غير محارم، هذا لا مانع منه، لا مانع أن تكلم ويكلمها الرجال، وسواء مشافهة أو بالتلفون، ولا مانع أن تخرج إلى ساحة المنزل تصعد إلى الصف، لا كما يقوله العوام أنها ما تخرج إلى ساحة المنزل ولا تخرج إلى الصف ولا تكلم الناس، ولا هذا كله لا أصل له. تكلم الناس وتمشي في المنزل وتخرج إلى الساحة الخارجية للبيت داخل السور سور البيت، تصعد إلى المنزل وتستقبل الناس إذا جاءوا، ما في معنى. نعم، أعيد الحديث. وعن أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحدث امرأة على بيت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أحمر وأشقر. هذا هو الإحداد، عرفناه. ومن يشرع له؟ يشرع للزوجة، يجب عليها. أما غير الزوجة من أقارب الميت، من قريبات الميت، أما غير الزوجة من قريبات الميت فلا تحد عليه إلا ثلاثة أيام فقط، يباح لها ثلاثة أيام فقط. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. الإحداد على الميت بالنسبة إلى قريباته يباح ثلاث أيام فقط، إن يتجنب من الزينة ويتجنب من الطيب ويتجنب ما تتجنبه المحبة ثلاث أيام من باب الإباحة، وإلا تركه لهن أحسن. لكن لما كان يغلب على الطباع التأثر والحزن وأبيح لهن أن يحدن على أقاربهن ثلاث أيام فقط، من أجل يذهب ما في نفوسهم من الحزن والفراق. وأما الزوجة فيجب عليها الإحداد ثلاثة أيام، أربعة أشهر وعشرة أيام، إلا إذا كانت حاملا فإنها تحد مدة الحمل، فإذا وضعت انتهى الإحداد في حقها. المطلقة الباين هل تحد؟ المطلقة إن كانت رجعية فلا تحد، بل تتزين في زوجها وتتعرض له لعله يرغب فيها ويراجعها. هذه المطلقة الرجعية لا تحد، ولا يجوز لها أن تحد، بل تتزين لزوجها، تتطيب وتتجمل، تتعرض له لعله يراجعها. أما المطلقة الباين فيباح لها أن تحد مدة العدة، يباح لها أن تحد مدة العدة إباحة وليس واجبا عليها. إذن الإحداد يباح لقريبة المتوفى ويباح للمطلقة الباين، مدة العدة يباح لقريبة المتوفى ثلاثة أيام فقط، ويباح للبائن من الحي مدة العدة، ويجب على المتوفى عنها مدة العدة. وإذا مضت العدة ولم تحد، ثم إنها جاهلة ما دريت، وإما أو إنها ما دريت بوفاة زوجها إلا بعد مضي أربعة أشهر وعشرة أيام ما بلغها الخبر، لتكون خرجت من العدة وفات الإحداد، الإحداد فات. فإذا تركته لعذر أن ما علمت فليس عليها شيء، ليس عليها إثم، وإن تركته وهي عالمة بوجوبه عليها فإنها تأثم، عليها الاستغفار إلى الله، الاستغفار التوبة إلى الله، وانتهى وقته، ما تحد بعد العدة، هو تابع للعدة فقط، فإذا انتهى وقته فإنه مطلوب منها أن تتزين وأن تتعرض للخطاب وأن تتجمل لعلها ترغب. قال تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، يعني من الزينة، فيما فعلن في أنفسهن يعني من الزينة بعد انتهاء العدة، ويقوم بالمعروف، لا تتزين بالحرام، وإنما تتزين بالشيء الذي أباح الله لها التزين به. نعم. ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصر، ولا تفتحل، ولا تفتحل، عرفنا أن ما تتجمل في بدنها بالكحل أو بالخضاب أو غير ذلك أو بالأصباغ والمساحيق، تتجنب كل هذا. نعم. ولا تمس طيبا، كذلك لا تتطيب بأي أنواع الطيب، إلا أنها إذا اغتسلت من الحيض تأخذ فرصة أو فرصة من المسك أو من الأظفار أو من عود القصب فتضعه في مكان الخارج فقط. نعم. أو تتبخر به في مكان الخارج. نعم. ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت مدة من مسلم أهرت، يعني من الحيض أثناء عدتها، أي المتوفى عنها. نعم. وهذا نفر مسلم وليتجاوب النساء بزيادة، ولا تختضب، ولا تختضب بالحنة أو غير من أنواع الخضاب، لا في يديها ولا في غيرها ولا في سائر جسمها، لأنها لزينة تزين، ولا في رجليها ولا. نعم. وللنساء ولا تمتشط، يعني بالطيب، يعني لا تمسك شعرها بشيء فيه طيب، وإنما تمسك شعرها بالسدر أو شيء ما فيه طيب من المنظفات. نعم. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: جعلت على عيني صبرا بعد أن توفي صبرا بعد أن توفي أبو سلمة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه يشب الوجه فلا تجعليه إلا بالليل، وزعيه بالنهار، ولا تلتفت في الطيب ولا بالحمى فإنه غبار. بأي شيء أمتحن؟ قال: بالسجن. رواه أبو داود والنسائي وإسناده حسن. نعم، هذا أيضا يبين ما تتجنبه المحب، أنها تتجنب الكحل في العينين وما يجمل العينين، لأن أم سلمة رضي الله عنها وضعت في عينيها صبرا، والصبر نوع من الصمغ، مر المذاق، نوع من الصمغ مر المذاق يتداوى به، ووضعته في عينيها لما كان يجمل العينين ويشب الوجه، يعني يجعله كلون الشابة، أن يزين لون الوجه، أمرها أن تنزعه في النهار وأن تستعمله في الليل. دل على أن المرأة إذا احتاجت إلى التداوي في عينيها بالصبر أو بالتوتيا أو غير ذلك من أدوية العين، أنها تفعل هذا بالليل، أو من الكحل غير الإثمك، أنها تفعله بالليل، فإذا جاء النهار فإنها تغسله، وإذا أرادت أنها تغتسل وتنظف رأسها فإنها تنظفه بالسدر، ولا تنظفه بالطيب أو شيء مطيب من أنواع الصابون وأنواع المنظفات كأنواع السوائل التي ينظف بها الشعر، فإنها ما كان فيه طيب يظهر ويبقى ريحه فتتجنبه، وما ليس فيه ريح وهو ينظف الشعر لا بأس أن تستعمله من سائر الشامبو المعروف. نعم. وعن ذا رضي الله عنها أن امرأة قالت يا رسول الله: ابنتي لا تعنى زوجها فقد اشتكت عينها، أفندخلها؟ قال: لا، متفق عليه. امرأة قالت يا رسول الله: إن ابنتي لا تعنى زوجها فقد اشتكت عينها أفتقلها بالتاء. أفتقلها؟ قال: لا، متفق عليه. وهذا أيضا مثل حديث أم سلمة فيه أن امرأة توفي زوجها فأصابتها عينها بالوجع، فجاءت أمها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم تستأذنه: هل تكتحل بما يزيل عنها الألم؟ فقال: لا، إن الكحل نوع جمال تجمل. فقال: لا، دل على أن المرأة المحجة لا تستعمل الكحل لأن فيه تجملا، ولا مانع أن تداوي عينيها بالشيء الذي ليس فيه تجمل ويكون بالليل وتنزعه في النهار. نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال: أُلِقَتْ خالتي فرأيت أن تجد أهلها فزعم أرادت أن تخرج، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بلى، يبقي نفلك عيونتي عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا. رواه مسلم. هذا في المطلقة، امرأة طلقت وكان لها نخل فأرادت أن تجده، يعني أن تجد الثمر الذي فيه لأنه وقت الجداد، فنهاها رجل عن ذلك ظنا منه أن هذا لا يجوز لها لأنها معتدة، والمعتدة لا تخرج من البيت. فالنبي صلى الله عليه وسلم أذن لها، وليست هي كالمتوفى عنها، المطلقة ليست كالمتوفى عنها. سبق لنا أن المطلقة يباح لها الإحداث ولا يجب عليها، بل لا يستحب لها، لكن يباح لها إباحة، المطلقة ليست كالمتوفى عنها لا تخرج من البيت بل تخرج، لكن مع التزام الحجاب والتزام تجنب وسائل الفتنة كغير المطلقة، تخرج لحاجتها، تجد النخال وتشتغل بأمورها التي تحتاج إليها خارج البيت ولا مانع من ذلك، لأنها مثل المطلقة يجب عليها البقاء في البيت حتى يبلغ الكتاب أجله. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم رغبها في الصدقة وفعل الخير، هذا فيه الحث على فعل الخير وعلى أن من جد النخل أو حصد الزرع فإنه ينبغي له أن يتصدق منه، كما قال تعالى وآتوا حقه يوم حصاده. فمن حصل على رزق من ثمرة يجدها أو زرع يحصده أو دراهم حصلت له من ميراث أو غير ذلك فإنه يستحب له أن يتصدق عند قبضه. قوله تعالى وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وآتوا حقه يوم حصاده لعلك أن تتصدقي، يعني إذا جذبت النخل. فدل على أن من حصل على رزق له فإنه ينبغي له أن يتصدق عند حصوله عليه، صدقة مستحبة. نعم. وعن هريرة بنت مالك أن زوجها خرج في قلبي أعبد الله فقتله، قال فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي فإن زوجي لم يترك لي مسكنا يملكه ولا تبقى، فقال نعم. فلما عدت البدرة نادى فقال اقعدي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله، قالت فارتدت فيه أربعة أهل وعشرا، قالت فقضى فيه بعد ذلك عثمان، أخرجه أحمد والأربعة وصححت به في الزهري وعبد الله والحاكم وغيرهم. نعم. هي هريعة بنت مالك بن سنان أخت أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، أن زوجها قتله عبيده، فجاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يترك لها بيتا ولم يترك لها نفقة فتتحول إلى أهلها، فرخص لها. ثم لما ذهبت قريبا منه ناداها قبل أن تغادر المكان، ناداها وقال لها امكثي في البيت حتى يبلغ الكتاب أجله، فدل على أن من أحكام الإحداد ملازمة المعتدة المتوفى عنها للبيت الذي توفي زوجها ويفيه أن تبقى فيه 14 أشهر و10 أيام، هذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن فاطمة بنت قيس قالت قلت يا رسول الله إن زوجي طلقني ثلاثا وأخاف أن يمتحن علي، فأمرها أن تحولت، رواه مسلم. سبق لنا أن المطلقة الباين ليس لها سكنة، ولكن إذا كانت في مسكن لها أو المطلقة المتوفى عنها إذا كانت في مسكن زوجها وخشيت على نفسها أن يقتحم عليها الفساق، فإنها يجوز لها أن تتحول من هذا البيت الذي لا تأمن فيه على نفسها إلى مكان تأمن فيه على نفسها، وهذا يدل على أن تحول المعتدة من وفاة أو من غير وفاة من البيت الذي تخاف على نفسها فيه أنه لا بأس به إلى مكان تأمن فيه على نفسها. وكذلك لو كان البيت مستأجرا وانتهت مدته فإنها تتحول منه، وكذلك لو أن الورثة منعوها من البقاء في البيت، قالوا نحن نبي البيت، الورثة نبي نبيعه، نبي أحد يمسك علينا، فلو أنهم أرادوا إخراجها من البيت تخرج من البيت ولا يلزمهم أنهم يبقونها فيه، لكن من المستحب ومن الأفضل ومن الوفاء لميتهم أن يتركوا هذه، لكن لو أنهم ما أرادوا ذلك أو دعتهم حاجة إلى تفريغه إنها تفرغه وتذهب إلى بيت بديل عنه، فلا حرج في ذلك. فدل على أن بقاءها في بيت الزوجية مدة العدة من الوفاة مشروط بما إذا لم يترتب عليه ضرر، لم يترتب عليه ضرر لا عليها ولا على غيرها. أما إذا ترتب ضرر من بقائها فيه عليه عليها أو على غيرها فإنها تتحول منه. نعم. وعن أبي بن العاص رضي الله عنه قال: لا تلبسوا علينا سنة نبينا، لا تلبسوا علينا سنة نبينا، عدتكم بالولد إذا توفي عنها سبيلها أربعة أشهر وعنها. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم وعله دار قطني بالانقطاع. نعم، هذا حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: لا تلبسوا علينا، يعني لا تخلطوا، اللبس هو خلط الحق بالباطل، سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. عدة أم الولد إذا توفي عنها زوجها، إذا عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشرة أيام. أم الولد هي المملوكة التي وطئها سيدها فحملت منه، حملت منه ووضعت منه ولدا، فإذا ولدت منه يقال لها أم ولد. إذا مات فإنها تعتق، تكون مملوكة له مدة الحياة، تكون مملوكة له مدة الحياة، فإذا توفي فإنها تعتق ولا تورث عنه. هذه أم الولد. بعض العلماء يرى أنها تبقى في ملكه وهو حي لكن لا يبيعها، وبعض العلماء هو الصحيح يجيز له بيعها لأنها لما زالت مملوكة يجيز له بيعها، وهذا هو الصحيح. لكن إذا مات وهي في ملكه، إذا مات وهي في ملكه فإنها تعتق، تعتق. وماذا تكون عدتها؟ هل تعتد عدة أمة؟ نصف عدة الحرة، شهرين وخمسة أيام، أو أنها تعتد عدة الحرة؟ حديث عمر هذا يدل على أنها تعتد عدة الحرة، لأنها بموت سيدها أصبحت حرة فتعتد عدة الحرة. ومن العلماء من يقول لا، تعتد عدة الأمة، لأنها توفي زوجها وهي لا تزال مملوكة فتعتد عدة الأمة، وهذا هو الراجح. الراجح أنها تعتد عدة أمة، نصف عدة الحرة، تعتد للوفاة نصف عدة الحر، هذا هو الصحيح. يعني حديث عمرو بن العاص هذا فيه مقال، لأنه يعني منقطع، والمنقطع هو ما سقط منه راوي من وسط السنة، ما سقط منه راوي من وسط السنة هذا يقال له المنقطع. وهذا الراوي هو الراوي عن عمرو بن العاص، الراوي عن عمرو بن العاص لم يعده ولم يأخذ عنه، وإنما رواه بالواسطة عن عمرو، وهذه الواسطة مجهولة بينه وبين عمرو. هذا هو المنقطع، المنقطع هو ما سقط منه راو في وسط السند، وما سقط منه راو في أول السند فإنه يقال له المعلق، وما سقط منه راو في آخر السند وهو ما سقط منه الصحابي فإنه يقال له المرسل، يقال له المرسل. وما سقط منه راويان من وسط السند يقال له المعضل. هذه علل في السند، والعلة التي عندنا الآن هي الانقطاع بين عمرو بن العاص وبين من روى عنه، الحديث منقطع. ويبقى الأمر على الأصل، وهي أن غير الحرة تعتد نصف عدة الحرة. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال الشيخ قرب الزوجة في صوم القضاء. نعم. قرب الزوجة في صوم القضاء أن يجب كفارة بواعد منها إلى القارن. يحرم قطع القضاء. والفقهاء من دخل في فرض موسع حرم قطعه. المرأة إذا صامت قضاء فإنه يحرم عليها أن تقطعه ويحرم على زوجها أن يقطعه. فهذا الذي فعل هذا الفعل وقطع صوم زوجته قضاء هذا أخطأ وأثم في ذلك، عليه التوبة والاستغفار، لكن ليس عليه كفارة، لأن الكفارة إنما هي الجماع في نهار رمضان. نعم. إذا ورثها عن أبيه وقد وطئها أبوه لا تحل له، لأنها منكوحة الأب، لا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. نعم. قضية الشيخ، ما هو أثر قول الردة بالحيض بالحيض أو بالأطهار على المرتدة وعلى مرتكب الردة؟ لا أثر للخلاف إلا طول المدة، طول المدة، ثمرة الخلاف طول المدة. فإذا قيل أن تعتد بالأطهار هذا أطول، وإذا قيل تعتد بالعياض هذا أقصر مدة، هذه ثمرة الخلاف. نعم. قضية الشيخ، نعم، ما كثرة المنكرات والمحرمات التي نراها في كل مكان، هذا لا ملزم بنصح كل من أراه، وهل الجمع على نصح لهم من المساعدة على المنكر؟ حسب استطاعته، اتقوا الله ما استطعتم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا، من رأى، فإذا رأيت منكرا وأنت تستطيع إنكاره إنه يجب عليك ذلك، وإذا لم تستطع فليس عليك حرج، لكن تنكر المنكر على الأقل بقلبك، لا بد من إنكار المنكر بالقلب. وأما اليد واللسان فهذا بحسب الاستطاعة، بحسب المقدرة. نعم. يقتصر عليها لأنها هي التي رخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم فيقتصر عليها. نعم. قضية الشيخ، ما حكم السفر لحضور صلاة الجنازة وشهود جنبها؟ لا أصل لهذا، لا أصل للسفر الصلاة على الجنازة ولا لحضور دفنها ولا السفر لزيارة القبر، كلها لا أصل له وهو من البدع. صلاة على الجنازة صلي عليها وأنت في مكان، صلاة الغائب تدعو لها وأنت في مكان ولا يحتاج أن تسافر، فهذا مما أحدثه بعض الناس في هذا العصر ولا أصل له وينبغي تركه، يجب تركه ويجب بيان حكمه وأنه لا يجب. نعم. قضية الشيخ، الصحيح أن الصلاة في مسجد قباء تحت العمرة؟ نعم، ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، وكان يخرج صلى الله عليه وسلم كل سبت ماشيا ويصلي فيه، يصلي في مسجد قباء، فيستحب لمن كان بالمدينة، يستحب لمن كان بالمدينة من أهلها أو القادمين إليها أنه يذهب ويصلي في مسجد قباء وهو يعدل عمر. نعم. في الفضل والأجر. نعم. فضيلة الشيخ، ارتاد بعض الشباب الذهاب للبر يهدي تنزل الصيف، يذهبون لمسافات بعيدة ومعهم ماء قليل، لذلك فهم يتيممون بكل صلاة، فهل فعلهم هذا صحيح؟ نعم، لا بأس. إذا بعدوا عن البلد ولم يكن حولهم ماء قريب وليس معهم ماء يكفي فإنهم يتيممون، يجعلون الماء لحاجتهم وطبخهم ويتيممون لصلاتهم، هذا من تيسير الله سبحانه وتعالى، ألم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فإذا ما كان في الماء توضير يكفي للوضوء وللحاجة فإنه في حكم عادم الماء فيتيمم. وما جعل عليكم في الدين من حرج. وهذا الذهاب للنزهة أو الذهاب للصيد أمر مباح، مباح لهم ذلك. نعم. فضيلة الشيخ، هل الرجل أن يعزي ابنة عمه أو ابنة خالته عند وفاة زوجها؟ نعم، يعزي الرجل والمرأة من المسلمين في قريبه الذي مات، يعزي رجلا كان أو امرأة بأن يدعو له ويدعو للميت، سواء كان المعزى رجلا أو امرأة. نعم. فضيلة الشيخ، قبل قام بعد أذان الفجر بنصف ساعة وهو يظن أن الفجر لم يطلع ولم يقدم، فأكل وشرب وذلك في رمضان، فما حكم صيامه ذلك اليوم؟ حكمه أنه لم يتم الصوم، يجب عليه القضاء، لأنه تأخر عن الفجر وأكل بعد طلوع الفجر، فعليه أنه يصوم يوما بدا له، لأنه مضى عليه جزء من اليوم لم يصوم فيه. نعم. وأكل في نهاية رمضان، لكن لا يأثم لأنه لم يتعمد، لكن كونه لا يأثم لا يسقط عنه الواجب، الواجب لا يسقط من النسيان، كما لو نسيت الصلاة هل تسقط عنك؟ لا تسقط عنك الصلاة بالنسيان. لو نسيت توضأ يسقط عنك الوضوء؟ لو نسيت توضأ وصليت يسقط عنك الوضوء؟ لا، النسيان لا يسقط الواجب لكنه يسقط الإثم فقط، فهو لا يأثم على عدم بعدم تعمده، لكن يجب عليه قضاء اليوم لأنه لم يصومه كله. نعم. قرأ الإمام صوته لاتباع الآيات في الصلاة السرية ليصبح المأموم من السنة، أم فعله النبي صلى الله عليه وسلم لتعليم أصحابه؟ رفع بعض الآيات صوته الصلاة الجهرية لبعض الآيات لا بأس به، لا بأس به، كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، سواء قصد تعليم من وراءه أو غير ذلك، لا بأس برفع صوته في بعض الآيات لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فضيلة الشيخ، يجتمع بعض الشباب للإفطار يوم الخميس والاثنين، فما حكم فعلهم هذا؟ لا أصل له، الفطر الجماعي والصوم الجماعي هذا لا أصل له، وهو من الأمور المبتدعة، هذا من الأمور المبتدعة، إذا كانوا يعتقدون أن هذا فضيلة وأنه مشروع هذا بدعة، أما إذا فعلوه من باب الاستئناء يأنس بعضهم ببعض ويرى بعضهم بعضا فعلوه من غير ترتيب ومن غير قصد فلا بأس بذلك، هذا مباح، لكن إذا فعلوه من باب العبادة ويرون أنه مشروع فطر جماعي صوم جماعي فهذا من البدع المحدث يجب تركه. نعم. فضيلة الشيخ، قبل المسافر غير تارك للصلاة وغير متزوج زنى في نهاية رمضان ثم تاب، فهل يلزمه صيام شهرين متتابعين؟ رجل مسافر غير تارك للصلاة وغير متزوج زنى في نهاية رمضان ثم تاب، فهل يلزمه صيام شهرين متتابعين؟ إذا كان مسافرا، المسافر يباح له الفطر، يجوز أن يجامع زوجته، ولكن الزنا يحرم عليه بكل حال، عليه إثم الزنا وعليه التوبة إلى الله عز وجل، أما صيام الشهرين فلا، لا يجب عليه لأنه مسافر. نعم. قضية الشيخ، حدثونا عن مشروعية الصلاة على الغائب، هل هي مشروعة في حق كل الناس أم لا؟ وما الدليل على مشروعيتها؟ وهل فعلها السلف الصالح؟ الصلاة على الغائب الصحيح أنها تفعل مع الذين لهم شأن في الإسلام كالعلماء وولاة أمور المسلمين الذين لهم شأن في الإسلام، أن يصلى عليهم صلاة الغائب زيادة في أجورهم. والدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي صلاة الغائب، لأن النجاشي له مكانة في الإسلام رحمه الله، لأنه آوى المسلمين لما هاجروا إليه، وله فضائل وله شأن. فكل من كان بمثابة النجاشي من العلماء أو من ولاة أمور المسلمين فإنه تصلى عليه صلاة الغائب زيادة في أجره وتقديره، ولأن المسلمين يتطلعون إلى ذلك، لأن كما ترون يسافرون الآن، بدل ما يسافرون قال لهم صلوا صلاة الغائب لأن لها دليل ولها أصل، صلوا عليه صلاة الغائب لأجل أن تطمئن نفوسهم ويزول ما في نفوسهم من المحبة لمنفعة هذا الميت. هذا فيه مخرج من هذه القضية التي حدثت الآن، وهي السفر للصلاة على الميت، فيه مخرج والحمد لله. يصلون عليهم في مكانه ويزول ما في أنفسهم من المحبة لنفع الميت والدعاء له، يحصل لهم المقصود. نعم. فضيلة الشيخ، صلى إمام مسجدنا العصر ونزل جلوس التشهد الأول، وبعد انتهاء الصلاة قمت إلى دائرة الركعة التي نسي فيها الجلوس للتشهد الأول، ظن مني أنه قد ترك ركنا، فهل علي إعادة الصلاة؟ لا، ما تعمدت الزيادة، أنت تجهل الحكم، تعذر بالجهل، لكن المرة الثانية لا تفعلها. وعلى الإمام أنه يسجد للسهو، لما نبهه المأمومون أنه ترك التشهد الأول ينبهونه بعد السلام يسجد للسهو، يكفي سجود السهو. نعم، فلو أنكم نبهتم الإمام وسجد للسهو لكفى هذا، لكن كونك فعلت هذه الزيادة عن جهل هذا لا يبطل صلاته. نعم. فضيلة الشيخ، يسكن بجواري جار قاضي، فهل يجوز ان ابداه بالسلام وهل له حقوق الجار؟ حقوق الجار، نعم، له حق الجوار، لا تسئ اليه واحسن اليه. واما بدأته بالسلام فلا تبداه بالسلام، ولكن اذا بدأك فرد عليه، اذا بدأك بالسلام فرد عليه. نعم. واما حق الجوار فله حق الجوار. نعم. فضيلة الشيخ، قال الشافعي رحمه الله يستحب ان يقرأ بعد دفن الميت شيئا من القرآن، يعني ختم القرآن كله كان حسنا، وفعل ابن عمر، واستحب ان يقرأ القبر بعد الدفن اول سورة البقرة وقاتلتها. نعم، هذا قال به من قال من العلماء، ولكن لا دليل عليه، صحيح أنه غير مشروع وأنه بدعة، لأنه لا دليل عليه من السنة، والمجتهد إذا لم يوافق الدليل فإنه لا يؤخذ بقوله، يترك قوله، سواء الشافعي أو غيره، ما دام ما عليه دليل فهذا عمل لا يجوز، فهو مجتهد، والمجتهد قد يخطئ ويصيب. نعم. اللهم رب العالمين. ترى بكره ما في درس، يكون الدرس يوم السبت ان شاء الله. نعم. فضيلة الشيخ، هل يعرض المصلى حكم المسجد من حيث السنة وعدم دخول الحائل والجنوب؟ شو المصلى؟ نعم. لا، ما يأخذ حكم المسجد إذا مصلى النساء في بيوتهن أو المصلى في الدوائر، إذا لم يبنى مسجد فإنما فرغوا مكانا أو غرفة صلون فيها أو في المدارس، هذا لا يأخذ حكم المسجد، إنما هو مصلى فقط، لا يأخذ حكم المسجد. نعم. قضية الشيخ، إذا جمع إمام المسجد بين صلاة الظهر والعصر وصليت معه فلم يلزمني إزالة العصر إذا علمت بالحكم. نعم، تعيد العصر، لأن جمع بين الظهر والعصر في وقت المطر هذا مرجوح، قول مرجوح، فخروجا من الخلاف وإبراء للذمة يصلي العصر مع الجماعة. نعم. قضية الشيخ، هل المراد بقوله صلى الله عليه وسلم يهمكم أقرأكم لكتاب الله، هل المراد أعلمكم أم أحفظكم؟ كلاهما، كلاهما يعني الذي يجمع بين كثرة الحفظ وعلم معاني الآيات، علم التفسير، هذا هو الأقرأ لكتاب الله، ولا بد أن الأقرأ يكون عالما بفقه صلاته، ما يكفي أنه يكون يجيد القراءة ولا يعرف أحكام الصلاة، لا بد أنه يكون على الأقل يعرف أحكام الصلاة وفقه الصلاة. نعم. فضيلة الشيخ، أن في الشرع الأبيض من الجسم للرجل والمرأة يعتبر من النمص؟ لا، يباح للرجل والمرأة نتف شعر الجسم أو إزالة شعر الجسم ما عدا الشعور التي حرم أخذها كاللحية للرجل الحاجبين، لا يجوز أخذ هذا الشعر، وما عداه فهو إما مستحب إزالته كقص الشارب وإزالة شعر الأبطين وإزالة شعر العانة، هذا مستحب مشروع إزالته، أو مباح وهو بقية شعر البدن كالذراعين والساقين والظهر والصدر، هذا يباح إزالته للرجل والمرأة. نعم. فضيلة الشيخ، ما حكم عشرة الوالدين خاصة ما يحصل فيه من تكاليف، كما أنه محدد بيوم معين وشهر معين، وأنه رؤيا من الأبناء القادمة وتعتقد فيما يفعله الآباء والأبناء؟ عمل الطعام تصدق به على المحتاجين وجعل ثوابه للأحياء أو للأموات هذا طيب وجائز، هذا من الصدقة، ويعمل وقت الحاجة، يعمل وقت الحاجة ولا يحدد بيوم معين في يوم الخميس أو ليلة الجمعة، وإنما حسب الحاجة، الأيام سواء، ويشاف الوقت الذي الناس فيه يحتاجون إلى الطعام فيصنع يدعون له أو يوزع عليهم، وكون الأجيال تعتاد هذا شيء طيب، هذا من الصدقة مستحبة، أما تخصيصه بيوم فهذا لا دليل عليه، لكن يخصص لأوقات الحاجة، حاجة الناس واجتماع الفقراء، والاستمرار عليه طيب في رمضان وفي غيره، لأنه من الصدقة ومن إطعام الجائع. نعم. قضية الشيخ، ما هو طواف القبر؟ هل هو بدعة أم كفر؟ وإذا كان كفرا فهل يكفر بكفره أم يتوقف فيه حتى يبين لنا مرتكبه؟ طواف القبور إن كان يقصد به التقرب إلى الميت فهو كفر وشرك نافع، لأنه تقرب إلى غير الله عز وجل وعبد غير الله، طواف عبادة. أما إذا كان يقصد به التقرب إلى الله وظن أن الطواف بهذا القبر فيه فضل وهو يقصد التقرب إلى الله في الطواف عند هذا القبر فهذا بدعة، بدعة هو وسيلة من وسائل الشرك، الطواف لا يطاف بشيء على وجه الأرض إلا على الكعبة المشرفة، ما يطاف بأي بنية أو بأي شيء على وجه الأرض إلا بالكعبة المشرفة، وليطوف بالبيت العتيق، وما عداه لا يطاف به لا بالمقامات الأولياء ولا بالبنية بالقبور ولا بأي شيء، هذا شرع دين لم يأذن الله به، شرع دين لم يأذن الله به، ومن فعل الشرك والكفر فهو مشرك، وأما القلوب فأمرها إلى الله، ما علينا حنا مما في القلوب، هذا أمره إلى الله لا نعرف، لكن من فعل الشرك ذبح لغير الله ركع أو سجد لغير الله حكمنا عليه بأنه مشرك، وأما ما في قلبه هذا ما ما هو من شأن العالم، من شأن الله سبحانه وتعالى. نحن نعمل بالظاهر ونحكم على الظاهر ولا نحكم على القلوب، فنحكم عليه بأنه مشرك وأن فعله هذا شرك، ونبين له ذلك وندعوه إلى التوحيد وإلى ترك هذا الشيء. نعم. فضيلة الشيخ، نحن فاتته ركعة وبعد سلام الإمام صلى ركعتين ومن بجواره أتى بركعة واحدة. نعم. مأمور فاتته ركعة. نعم. وبعد سلام الإمام صلى ركعتين ومن بجواره أتى بركعة واحدة، فعلم أنه جاء خامسة، ثم سجد للسهو سجدة واحدة جعل منه بسجود السهو، فماذا عليه؟ يجب عليه سجود السهو سجدتين، يجب عليه سجدتان للسهو، السجدة الواحدة ما تكفي، ولكن بحكم أنه جاهل وقال الوقت الآن ليس عليه شيء، صلاته صحيحة، لكن المرة الثانية يسجد سجدتين للسهو ولا يكفي سجدة واحدة. نعم. فضيلة الشيخ، هل يجوز لكم الموت ليلا أم أنه لا يدعو؟ لا بأس بدفن الموتى ليلا، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ألا بأس بدفن الموتى ليلا، والمبادرة بدفن الميت مطلوبة ولا يترك يؤخر لغير غرض صحيح. نعم. والمرأة التي تقوم المسجد وماتت بالليل ودفنوها بالليل ما أنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. نعم. فضيلة الشيخ، كيف ينصح أبي بعدم كافة لحيته وكيف هذا يقدر الله، وأن إذا تجاوز الحد بالنصف هل أكتسب الإثم؟ نعم، لا تتجاوز الحد بالنصف، انصحه بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن، ولو قرأت عليه رسالة في حكم حلق اللحى، رسالة الشيخ تويجري رحمه الله، ورسالة الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله في حكم حلق اللحى، قرأتها عليه وبينت له ذلك، لكان ذلك أدعى إلى توبته وإلى تقبله، ولكن لا تغلظ عليه، بين له الحكم واقرأ عليه كلام أهل العلم بدون أن تغلظ عليه. نعم. فضيلة الشيخ، ما من فضيلتكم في التلفاز وإدخال البيت ومشاهدة الأقدار والنساء له، أي أننا سمعنا من أحد المشاهد بأن ذلك لا بأس به، وأن التمثال السعودي الخير فيه يطبع على الشر. الله السلامة منه، لا شك أنه لا يعدلها شيء، اللي يسلم منه ويبعد عن بيته ويجنبه أطفاله ونساءه، لا شك أن هذا أسلم وأبرأ للذمة، ولكن إذا ابتلي به فإنه يجب عليه أنه يتحفظ عليه ولا يتركه بأيدي النساء وبأيدي الأطفال، بل يتحفظ عليه ويحفظه منهم ولا يمكنهم منه، وهو على خطر، هو على خطر على أنه يتأثر في نفسه، فالسلامة منه لا يعدلها شيء. نعم. فضيلة الشيخ، حصلت بين شخصين مشكلة، قال أحدهما للآخر أنت غير مسلم، وبعد ذلك تاب واستغفر، هل تقبل توبته ومن الواجب عليه؟ التوبة تقبل ولله الحمد من كل أحد، تقبل من الكافر ومن المشرك ومن من تاب، تاب الله عليه، ولكن لا يعود لمثل هذا ويرمي إخوانه بالكفر أو بعدم الإسلام، وما مضى وتاب منه يتوب الله عليه. نعم. فضيلة الشيخ، حكم صنع الطعام لأهل الميت الذي يصنعه جار الميت أم جماعته، وهل له مدة معينة؟ أيام المصيبة، مدته أيام المصيبة، واللي يصنع سواء الجار أو القريب أو أي مسلم يصنعه ويقدمه لهم يحصل على السنة وعلى الأجر إن شاء الله. نعم. فضيلة الشيخ، سورة الفاتحة وكذا آية الكرسي وكذا أوامر سورة البقرة من أذكار الصباح والمساء. آية الكرسي وسورة الإخلاص والمعوذتين، المعوذتان، هذا الذي يقرأ في أذكار الصباح والمساء، أما الفاتحة فليست من أذكار الصباح والمساء. آية الكرسي وخواتيم سورة البقرة كذلك، وسورة الإخلاص، وسورة المعوذتين، هذا الذي يقرأ في ورد الصباح والمساء. وإذا زاد الأدعية الواردة في القرآن، الأدعية الواردة في القرآن: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، إذا دعا بالأدعية الواردة في القرآن أو في الأحاديث هذا شيء حسن. نعم. فضيلة الشيخ، قراءة آية الكرسي عند النوم خاصة بالنوم ليلا فقط كما ورد؟